إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله، أغر عليه من النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وذاك محمد، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء، ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، إذ قال الله مخاطبا ملائكته الكرام الذين كرمه الله سبحانه وتعالى واصطفاهم وسخرهم لعبادته وتسبيحه جل وعلا، خاطبهم قائلا: إني جاعل في الأرض خليفة. والملائكة كانوا في السماء، الله جل وعلا جعل السماء مساكن للملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع، ملك ساجد واضع جبهته لله جل وعلا. السماء مليئة بالملائكة تعبد الله سبحانه وتعالى، بل إن البيت المعمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ملك مرة واحدة في العمر، فإذا خرجوا لم يرجع إليه مرة ثانية. وما يعلم جنود ربك إلا في الملائكة تسكن السماوات العلى تسبح الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي هذا دليل على علو الرب جل جلاله على مخلوقاته، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خاطبهم ربنا سبحانه وتعالى قائلا: إني جاعل في الأرض خليفة. والله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه ليسكن في الأرض لا ليسكن في السماء، إنما ليسكن في الأرض، لأنه قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه وتعالى جرت حكمته السابقة أن يكون آدم عليه السلام وذريته ساكنين في الأرض، قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فآدم وأبناؤه مسكنهم الأرض، هذه حكمة الله جل وعلا، وهذا قضاه السابق سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. ومعنى قوله تعالى خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فالأرض يخلفها الناس، يخلف بعضهم بعضا، يأتي الآباء وينجب الآباء أبناء، ثم يصير الأبناء آباء، ويصير أبناء الأبناء أحفادا، والآباء أجدادا، وهكذا خلائف الأرض خلفاء، وهكذا تتحول البشرية من جيل إلى جيل، يصبح الصغار كبارا، والكبار ينتقلون إلى الدار الآخرة، ثم هكذا خلفاء الأرض. قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون خلفاء الأرض. فالناس خلفاء في الأرض جيل بعد جيل، والحياة تتغير، وأشكال الناس تتبدل. بعد 50 عاما يأتي ناس آخرون، وبعد 100 عام وناس آخر، وهكذا إلى أن تقوم القيامة، وإلى يرث الله الأرض ومن عليها. إني جاعل في الأرض خليفة. فآدم عليه السلام إنما مسكنه كان في الأرض، وإنما أراد الله جل وعلا أن يجعله في الأرض، ولم يجعل الله جل وعلا مسكنه في الجنة ابتداء أو على الدوام، إنما كان فيها مؤقتا، ولكن مسكنه ومستقره في الأرض. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله: من هنا استدل العلماء والجمهور على وجوب نصب الخليفة والإمام. لا بد للناس من إمام وخليفة وحاكم يحكم ويسوسهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. في هذا دليل على وجوب نصب الإمام. وخالف في ذلك أبو بكر الأصم المعتزلي، قال قرطبي: لأنه في الشريعة أصم، اسم على مسمى، أصم معنى ووزنا، وأصم اسما ومعنى، أنكر وجوب نصب الإمامة. وهذا خلاف ما عليه جماهير العلماء. لا بد للناس من حاكم، ولا بد لهم من إمام. لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فالحاكم يحكم بين الناس، يقضي بين النزاعات، به تحقن الدماء، به تحرس الحرمات، وبه يستب الأمن. هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن يدفن عليه الصلاة والسلام، اجتمع الصحابة في تعيين الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وأجمعوا على تعيين الصديق رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس لا تقبلهم قائمة إذا فقدوا الإمام. ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 60 سنة تحت إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان. 60 سنة تحت حاكم ظالم يأكل أموال الناس ويظلم، هذا أهون وأخف من ليلة واحدة بلا حاكم ولا سلطان. فإن الناس يصيرون فوضى، القوي يأكل الضعيف، يتحول مجتمعات، تتحول إلى غابة يأكل فيها القوي والضعيف. إني جاعل في الأرض خليفة. فسألت الملائكة ربها سبحانه وتعالى سؤال استعلام واستكشاف بأدب لله جل وعلا ومع الله سبحانه وتعالى. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قيل في تفسير ذلك أن الملائكة قاسوا على من كان قبل بني آدم من الجن، فالجن كانوا يسكنوا أرضا قبل بني آدم، فهم قبل الإنس في الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن مخلوقون قبل الإنس، ولهذا قدمهم الله جل وعلا في ذكر في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم الجن لأنهم قبل الإنس في الخلق، لأنهم خلقوا أولا لا لأنهم أفضل، فالإنس أفضل من الجن. كانوا قبل الإنس في الأرض، وكانوا يعيثون فيها فسادا، وكانوا يرتكبون الموبقات ويسفكون الدماء، فسلط الله عليهم الملائكة تؤدبهم في غارات، وفي تأديب لهم أدبهم الله سبحانه وتعالى وقمعهم بالملائكة. ولهذا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أو قاسوا على من كان قبلهم، وقيل إن الله جل وعلا أعلمهم أن هذا الخليفة أن من أبنائه من يكون سفاكا للدماء، منهم من يكون مجرم، ومنهم من يكون كذا وكذا وكذا. فقالوا لربنا جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذا كان المقصود من إيجادهم العبادة والتسبيح والتقديس فنحن نقوم لذلك، نحن نقوم بذلك. وهكذا كانت الملائكة كانوا في عبادة دائمة لا ينقطعون عن التسبيح ولا لحظة واحدة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة تعبد الله جل وعلا بلا انقطاع، لا توقف ولا لحظة واحدة، لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يغفلون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في عبادة دائمة الله جل وعلا. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نقدسك ننزهك يا ربنا من كل عيب ومن كل نقص ومن كل سوء. قال الله جل وعلا: قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من هذا الإنسان ما لا تعلمون. سيكون من أبنائه الأنبياء ومن أبنائه الصديقون والشهداء والصالحون والعلماء والدعاة والفضلاء، يكون هؤلاء كل هؤلاء من بني آدم. إني أعلم ما لا تعلمون، هكذا قال سبحانه وتعالى مخاطب ملائكته الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، لما أراد الله جل وعلا أن يخلق آبانا آدم عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود والترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من جميع الأرض فخلق منها آدم. أو لما أراد الله أن يخلق آدم، لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، والحديث كذلك صحيح. الله سبحانه وتعالى ميز آدم عليه السلام بميزة لا توجد أو لم يتميز بها أحد من خلقه، وهي أن الله جل وعلا باشر خلق آدم عليه السلام بيده الكريمة سبحانه وتعالى. وهي هذا لما تكبر إبليس لعنه الله وأبى أن يسجد لآدم، قال له الله جل وعلا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فآدم عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى بهذه التشريفة العظيمة، بأن الله جل وعلا خلقه بيده الكريمة سبحانه وتعالى، قبض قبضة من جميع الأرض، والأرض طبقاتها مختلفة، منها الأبيض ومنها الأحمر، الأرض المالحة والأرض الطينية والأرض الرملية والحجرية، ألوان من أرض، كذلك في الأرض الرخوة والصلبة والرملية وغيرها من أنواع طبقات الأرض. فمن جميع هذه الطبقات خلق الله آدم عليه السلام، ولهذا كان ذرية آدم على اختلاف طبقات صعيد الأرض. فمن الناس من هو أبيض في لونه، ومنهم من هو الأسود، ومنهم الأحمر ودون ذلك وبين ذلك، ومنهم السهل في طبعه وأخلاقه، ومنهم الحزم الصعب في أخلاقه، ومنهم الطيب في أخلاقه وأعماله، ومنهم الخبيث، على اختلاف طبقات الأرض وأشكالها وألوانها. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى آدم، ولهذا جعل الله جل وعلا التغير والتنوع والاختلاف في ألسنة الناس وألوانهم من آياته جل وعلا. ومن آياته منامكم الليل والنهار وابتغوا من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فاختلفت الألسن والألوان والطبائع والأخلاق والخلقة والأشكال، هذا كله تبعا لتنوع التربة التي خلق الله جل وعلا منها أبانا آدم عليه السلام. فخلق الله جل وعلا آدم، شرفه بأن خلقه بيده، كذلك شرفه بثلاث صفات أخرى كما ذكرها العلم. شرف الله جل وعلا آدم بأربعة تشريفات: الأولى أن الله جل وعلا خلقه بيده، الثانية أن الله تعالى نفخ فيه من روحه، نفخ الله جل وعلا في آدم من روحه، ومعنى نفخ فيه من روحه أي أن الله جل وعلا نفخ فيه من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأضاف الروح إلى الله جل وعلا تشريفا ومعنى، ونفخت فيه من روحي، أي نفخت فيه من الروح التي خلقتها وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى ذات المقدسة إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف والتعظيم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنفخ الله جل وعلا في آدم من الروح التي خلقها الله وأوجدها سبحانه وتعالى، فكان آدم عليه السلام. إذن هذا هو التشريف الثاني، أن الله جل وعلا بعد أن خلقه بيده نفخ فيه من روحه. الثالثة أن الله تعالى علمه أسماء كل شيء. الرابعة أن الله جل وعلا أسجد له ملائكته. هذه كلها تشريفات لأبينا آدم عليه السلام. ولهذا في حديث الشفاعة لما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. يقول آدم: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه كلها تشريفات شرف الله سبحانه وتعالى بها آدم. روى مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما صور الله آدم خلقه في الجنة ما شاء، تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه. صور الله آدم من طين هكذا قبل أن ينفخ فيه الروح، تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به. ومن هنا بدأت العداوة والحسد من إبليس قبل أن يؤمر بالسجود لآدم عليه السلام. فهذه عداوة قديمة قبل أن يؤمر إبليس بالسجود، ظهرت وتجلت وتبدد حينما أمر بالسجود لآدم، لكنه كان حاسدا له قبل ذلك، جعل إبليس يطيف به. فلما راه خلق أجوف، لما عرف أن آدم أجوف مجوف، فيه جوفان في أسفله وفي أعلاه، عرف أنه خلق حقا لا يتمالك. لما عرف إبليس، لما رأى أن ابن آدم فيه جوف، قال: سأتسلط عليه، سأدخل في هذا الجوف، سأفسده، سأهلكه بالوساوس وبمكائده وبمحايله وبحيله عليه رحمة الله. إذن كان هذا قبل أن تنفخ الروح بآدم، كان إبليس حسودا وحقودا على آدم عليه السلام حتى قبل أن تنفق فيه الروح، قبل أن يخلقه الله جل وعلا ويكمل خلقته. هكذا وعد إبليس بالتسلط على آدم عليه السلام. ولما نفخ الله جل وعلا الروح في آدم سلت الروح من رأسه فأبصر الجنة بعينه، ثم لما وصلت إلى جوفه عطس فقال: الحمد لله. فقالت الملائكة: يرحمك الله. وقبل أن تصل الروح إلى قدميه رأى ثمار الجنة، وهذه فطرة جعل الله جل وعلا في بني آدم، رأى ثمار الجنة قبل أن تصل الروح إلى قدميه، أراد أن يقوم. وهذا معنى قوله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. فاستعجل آدم عليه السلام وأراد أن يقوم إلى ثمار الجنة لما ركب الله جل وعلا فيه من فطرة ومما جبله على محبة هذه الثمار وهذه الطيبات، أراد أن يقوم قبل أن تصل الروح إلى قدميه. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سنواصل بعون الله جل وعلا في الخطب اللاحقة بقية قصة أبينا آدم عليه السلام، لأن فيها من العظات والعبر والدروس شيء الكثير. وهذه القصص إنما قصها الله جل وعلا عليه في كتابه العظيم لا لثقافة العامة فحسب، وإنما حتى نتأسى بأنبياء الله جل وعلا ونعتبر بأحوالهم ونقتدي بفعالهم فيما أمر الله جل وعلا باقتداء بهم، وكذلك حتى نتثبت وحتى تثبت قلوبنا على دين ربنا سبحانه وتعالى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كلهم معين ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأنزل على أعدائهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين،